بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله. وعلى صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا فنفوز والله فوزا عظيما، مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ كربلاء. لا زلت كربا، كربلاء لا زلت كربا، وبلا ما لقي عندك آل، ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرع، كم على تربك لما صرع من دم سال ومن دمعي جرى، لم يذوق الماء، لم يذوق الماء حتى اجتمعوا بجد السيف على وردي الردى. ووجوه كالمصابي، ووجوه كالمصابي، فمن قمر غار بدر قد هوى، تكسف الشمس شموسا منه، تكسف الشمس شموسا منه، لا يدعى رسول الله يا فاطمة يا أمير المؤمنين النجبا عظم الله لك الأجر بما كظ أحشى الظما حتى قضى كربلاء يعني طفي خايف هواي كربلاء يعني طفيل خايف هواي لا يذيب أمه وهي مشدوها كربلاء عبد الله ضاميري دمع كربلاء يعني أبو اليمة ذبيح كربلاء يعني جريح بصف جريح كربلاء يعني مرة تقوم وتضيع كربلاء يعني مرة تقوم وتطيح ومن تطيح يحل على الناس العذاب كربلاء كل هالمصايب بكربلاء كربلاء يعني حزين وسط السيوف جاسم المذبوح ما بين الصفوف كربلاء شبيه المصطفى كربلاء يعني شبيه المصطفى مخضب بدمه يا الله حق الشباب على الشباب مخضب بدمه وبدور وجهه انطوفة يما ابوه يصيح عالدنيا العفا يا علي ابني يا حلو الشباب هالأبيات هالأبيات أقراها إلك واسمعها بقلبك أنت ابن عشاير ابن أصول ابن غيرة اسمعها يقول كربلاء يعني بنات مدللات يا الله يا الله شايفين الرجال الأولاد الإخوان الأزواج الآباء شلون يحافظون على بناتهم ذول الرجال الأشاوس ظلوا على التراب صرعى وخرجت نساؤهم سبايا كربلاء يقول كربلاء يعني بنات بنايا يا تمدللات مدللات مدللات والله مدللات مدللات مدللات عقب والدين صفت متحيرات متحيرات فاطمة تقل الرقي احسي اما لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الكلام في ليلة البارحة حول مراتب معرفة الله، وهذا البحث إخواني هو من أوليات الدين، يعني ينبغي على الإنسان أن يطلع عليه. ما يقال في هذه المحاضرة كلام مقتضب ومختصر وضيق، من أراد أن يتوسع في هذه المطالب يروح يقرأ، لكن أنا هنا كأني أؤسس لبعض الأشياء. البارحة ذكرنا أن مراتب معرفة الله أنواع أو درجات، المرتبة الفطرية والمرتبة النظرية. اليوم نتطرق إلى مرتبتين أيضا، حتى غدا يكون عندنا بحث آخر إن شاء الله تعالى. الطريق الثالث في معرفة الله هو ما يذكره رسول الله صلى الله عليه وآله ويشرحه أمير المؤمنين عليه السلام، ويذكره الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة. شوفوا إخواني قبل لا أبين هذه، دعاء عرفة ويوم عاشوراء، انتبهوا لي رجاء، قد تكون بعض المطالب يعني جديدة فيها شيء، لكنه هذا لابد أن تسمعوه. يعني أنا أحترم رغبتكم في أن تكون المحاضرات في ليالي شهر محرم رثاء وحزن، هذا شيء صحيح، لكن أنتم وخصوصا أنا أشوف الأغلب من القاعدين شباب، هؤلاء الشباب ينبغي أن يسمعوا شيئا عن معرفة دينهم. يوم عاشوراء بالضبط كمثال، يعني الأمثال تضرب ولا تقاس، مثل دراسة، مثل نفترض يعني دراسة دكتوراه. الحسين عليه السلام قدم أطروحة، خلينا نسميها أطروحة الدكتوراه، يعني قدم نظرية، وإجا طبق هذه النظرية تفصيلا في يوم عاشوراء. يعني شلون عندنا مثلا في بعض الجامعات افترض في مجال الفيزياء الكيمياء غيرها، الواحد يكتب كتاب نظرية وبعدين يجيب الكتاب يدخل في المختبر يطبقها يثبت صحتها. يوم عاشوراء نفس القضية، الحسين عليه السلام كتب الإسلام كله في دعاء عرفة، الحقوق، القيم، المبادئ، الواجبات، التوحيد، النبوة، الإمامة، النعم، المعارف، كتبها في دعاء عرفة. جاب دعاء عرفة طبقه في يوم عاشوراء، ولذلك ما يقدر الإنسان يفهم يوم عاشوراء إذا لم يقرأ دعاء عرفة، ما يقدر. إيه يفهم عاشوراء عبارة عن أفعال، فلان برز قتل، فلان برز قتل، لكن ما يفهم فلسفة هاي الأفعال. ليش الحر إجى؟ ليش؟ زين أنت من البداية ليش ما إجى؟ زين ليش الإمام الحسين يودي مسلم بن عقيل؟ طيب ليش الإمام العباس يخرج طالبا للماء لا طالبا للبراز؟ الميدان هالصفحة، العباس راح هالصفحة، راح للمشرعة، ما راح يقاتل. ليش؟ شنو هاي الفلسفة بالحركات؟ ليش نصلون جماعة في وسط الموت؟ هاي كلها إخواني فيها أبعاد، فيها أبعاد أخرى، يعني لا نحد نظرنا في جهة واحدة. شاهد، المرتبة الثالثة أو الدرجة الثالثة في معرفة الله هي التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال: من عرف نفسه عرف ربه. ها انتبه، شنو يعني واحد يعرف نفسه يعرف الله عز وجل؟ شلون يعني؟ الآن أنا إذا أسألك أنت منو تقول لي فلان، أنت تعرف نفسك؟ إذن لازم تعرف الله. الجواب لا، مو هاي معرفة النفس إخواني. معرفة النفس مهمة لدرجة أن الله عز وجل جعلها بابا إلى معرفة الله. يعني تعرف الله اعرف نفسك أول مرة. إذا عرفت نفسك ذاك الوقت تستطيع أن تعرف الله. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه يقول: النفس ميدانكم الأول. أول شيء بعلاقتك مع الله عز وجل اعرف نفسك. من تعرف نفسك راح تعرف من هو الله. لكن من ما تعرف نفسك راح لا تعرف الله، ولا تعرف قيمتك، ولا تعرف ما هو المطلوب منك في هذه الحياة. أهم شيء إخواني أن الإنسان يعرف نفسه. فإذا عرف نفسه عرفه الله حقيقة الحقائق. لذلك العلماء الصالحون الأولياء يقضون سنوات طوال في معرفة نفسهم. من يعرف نفسه الله هو يعلمه، هو يربيه. شنو معنى معرفة النفس؟ شلون أنا أعرف نفسي؟ أعرف نفسي مو معنى تعرف اسمك الثلاثي ووظيفتك وعمرك ومواليدك، مو معرفة النفس. معرفة النفس إخواني تمر بعدة درجات، عدة مراتب. أول شيء بمعرفة النفس لازم تعرف العيوب والأخطاء اللي أنت مواظب عليها وتسويها. الإمام علي عليه السلام يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا بصره عيوبه. إذا الله يريد يوصلك، يريد يخليك عالي المقام، يخليك تنشغل بروحك، ما لك دخل بالآخرين. عيوبك اللي أنت عندك شنو؟ حط عينك عليهن، ابدي اشتغلهن. السالفة باختصار: القلب مثل هذا الإناء، مثل هذا الجلاس. أنا افترضوا على سبيل المثال، مثلا عمري مثلا 30 سنة مثلا. الآن إذا واحد من القاعدين عمره 20 سنة مثلا، 20 سنة يعني كم يوم عايش؟ تبهولي. الآن أنت عمرك 20 سنة، 20 سنة يعني كم يوم؟ السنة كم يوم؟ 360 إذا كانت بسيطة، و 365 إذا كانت كبيسة. قول 360، اضرب 360 في شقد؟ عمره شقد؟ في 20. شقد يطلع؟ الآن أنا ما أرد أحسب. افترضوا إنه هذا عايش 8000 يوم مثلا، انتبهوا لي، طيح 15 سنة، ما بالغ، عايش 5 سنوات. قول عايش هذا اللي هو عمره 20 سنة من بلوغة لليوم، قول عايش 3000 يوم. قول إذا واحد عمره مثلا 30 سنة، يعني افترض عايش من بلوغة الهسة مثلا عايش له، افترض 10000 يوم. واحد عمره 40 سنة مثلا عايش له مثلا 15000 يوم. أنا اللي الآن عمري مثلا 30 سنة عايش لي مثلا اليوم مثلا 15000 يوم مثلا، طيح نص. قول الآن أنا أقول افرض فرضية، من بلوغي لليوم أنا هسه عايش 7000 يوم. لو يومية عندي ذنب واحد، أنا هسه كم ذنب عندي؟ ها؟ إذا عمرك 7000 يوم، إذا يومية عندك ذنب واحد، فأنت عندك 7000 ذنب. شو هن يلمن؟ شو الرادلهن؟ الرادلهن أصفين. ها إرادة يصفيهن، لأن اللي ما يصفيهن هنا يصفوهن على رأس غاد، صح لو مو صح؟ فشي الراد لهن؟ الراد لهن مجلس عزاء وبكاء، الراد لهن صدقة، الراد لهن صلة رحم، عقوق والدين أتركها، الراد لأترك الغيبة، أترك المحرمات، أربي روحي، أعدل روحي. معرفة النفس إخواني شنو معناها؟ معناها أن يكون الإنسان أولا بصيرا بملكاته السيئة. افترض أنا اليوم طلعت قلت أنا عندي 5 ذنوب ما ما ما ما طيبهن، ما جاي أتركهن. أقول عجيب، الإنسان اللي يتمرض بجسده صير عنده أمراض، الله يكفيكم الشر، يروح للطبيب، ما يقعد عن روحه، يروح للطبيب، يسافر خارج العراق، يسوي عملية، ياخذ علاجات، ياخذ أدوية، يراجع. ليش؟ لأن يقول لك هذا المرض إذا أتفاقم يموتني. طيب ليش أنت تتمرض روحه ما يعالجها؟ اللي يتمرض جسده يعالجه، اللي يتمرض جسده على سبيل المثال بصداع الله يكفيكم الشر ما يقعد عن روحه. زين ليش اللي تتمرض روحه بالتكبر والأنانية والظلم وعقوق الوالدين ما يطيب روحه؟ مو هذا هم مرض؟ لا، وهذا المرض أخطر. ليش؟ لأن هذا المرض الجسدي ينتهي بالموت، ولكن هذا المرض المعنوي يرافقك بالقبور ويرافقك يوم القيامة ويرافقك وين ما وياك وياك. معرفة النفس إخواني معناها أول شيء أنا أعرف أخطائي، وين أخطائي، شنو الأخطاء اللي عندي، وأبدي أصفيهن. شلون أصفيهن؟ أراقب روحي. مثلا أنا من نقعد ويا فلان وفلان وفلان أخذ غيبة، أخذ عهد على نفسي ما أخذ غيبة. أنا من أختل بروحي ما أضمن نفسي، ممكن أسوي محرمات، أنا أحاول ما أقعد ويا روحي، أحاول دائما أعتصم بالله، أتوسل بأهل البيت. إخواني الذنوب مهلكات، الذنوب مهلكة، المعاصي مهلكات، فاجتنبوها. المعصية حط عينك على روحك. أصور فيكم فت قصة. يقول فد يوم من الأيام واحد إجا لأحد العلماء قال له مولاي أنا أريد أربي روحي بس ما أقدر أكذ روحي، ما أقدر، فش أسوي يعني، طيني في الطريقة يعني أعالج بها روحي، لأن أنا شوي أراقب نفسي أروح أنسى أتركها ما أكذ روحي. قال له جيب قلاص ماي، جاب قلاص ماي، قال له أريدك تخليه فوق راسك، خلاه فوق، قال له اطلع امشي بالسوق. راح هذا باله وين، قال له شرط هذا الماي ما يطيح من راسك، اريد القلاص فوق راسك، الصلاحية فوق راسك، تمشي ما اريده يطيح. راح هذا خذ عليه رجع، قال له تعبت بالقوة لما عبرت السوق. قال له هم باوعت على النساء؟ قال له لا. هم أخذت غيبة؟ قال له لا. هم صيحت لك على واحد؟ قال له لا. قال له هم باوعت على المحلات وحسدتهم وقلت ذولا هنيالهم؟ قال له لا. قال له ليش؟ قال لي أن بالي كله يم القلاص. قال له حط بالك كله يم روحك، خلي بالك روحك، انشغل بروحك، من تنشغل بروحك الله شي يسوي؟ يساعدك، يخلصك من الملكات السيئة. راقب نفسك. أنا شفت واحد من الشباب كان عنده دفتر صغير مخليه بجيب وكاتب الساعات، بيش الساعة قاعد مثل بالخمسة، كاتب 5 6 7 8 9 10 11 12 الوحدة 2 وهكذا. قلت له شنو؟ قال هاي كل ما تعبر ساعة ما بيها ذنب أكتب صح، بس من تصير وياي ساعة وأرتكب ذنب شو أسوي؟ أكتب ارتكبت الذنب الفلاني، كذبت، أكتب كذب. بالليل من أريد أنام ألجأ إلى الله، أقول له يا رب ما أقدر أروح أنا وخطأت هذا الخطأ، أعاهدك باكر ما أسويها بس أنت ساعدني. ما بينا واحد ما يرتكب خطأ، الناس معرضين للمعصية، لكن الشجاع الحقيقي هو الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ارجع إلى الله، صحيح أنسى روحي ارتكب معصية، بس الله خوش الله، يوم اللي ترجع ليك أنك ما مسوي شيء، بس تقول له يا الله أنا مقبل عليك وأريدك تتوب علي وتساعدني وأنا خلص خطأت وانت بكيفك، الله ما يعوفك. إن الله ليفرح بتوبة أحدكم كفرح الظامئ إذا وجد ماء. إن الله، في رواية أخرى، إن الله ليفرح بتوبة العبد كفرح الغريب إذا رجع إلى أهله. هو الله يريدك ما ترتكب معصية. معرفة النفس الآن أنا ما عندي وقت أشرحها، لأن هاي يراد لها فد 20 ليلة لما تخلص. مقامات، مقام التخلية والتحلية والتجلية. شوف هذا هذا الماي هسه مالتكم، الماي المالح اللي يقطع القلب مع الأسف. هذا الحال، هذا مو هو يراد لتحلية؟ الناس يتنعمون بالخيرات، وبعض المسؤولين هناك عوائلهم في بلاد مترفة وكذا، وهاي احنا هذا وضعنا. هاي ليش؟ لان الله ماكو بقلوبهم، الله ماكو. لو حاطين الله بين عيونهم ما صارت. ابد الدهر الا ان يسود وضيعه، ويملك اعناق المطالب وغده، فحتى نسري في دياجير محنة يضيق بها عن صحبة السيف غمده. إذا المرء لم يدفع يد الجور انصطت عليه، فلا يأسف إذا ضاع مجده. يرى الضيم يغشاه فيلتذ وقعه، كذي جرب يلتذ بالحك جلده. ومع ذلك يقوم جماعة شغلهم دروس علوم آل محمد، معرفة علوم آل محمد، يتصدون. وإحنا من هالمنبر نشكر باسمكم، نشكر المرجعية حقيقة التي قامت بجهودها ووقفت معنا في معاناتنا في وقت تنصل فيه صاحب المسؤولية، يقف العالم والمرجع الأعلى ليدافع عنه. هذا هو هذا المطلوب، هو هذا المرجى، ولله الحمد. على أي حال، ثم يأتي واحد سوت العمامة، العمامة شنو سوت لنا العمامة؟ على أي حال، دعوا الآثار تتحدث، خلوا الآثار تحكي، وإلا الحكي الفعل أحسن من الحكي. على أي حال، معرفة الله تعتمد على أولا التخلية، يتخلى الإنسان من التحلية. شلون هذا ما يحطون له تحلية يصير زين؟ الروح من راد له تحلية؟ حل روحك بمن؟ بالطاعات، بالعمل الصالح، بقراءة القرآن، بالدعاء، بالذكر، بالتسبيح، بالمناجات، بزيارة آل محمد، وهكذا. أنت علمها عليها، اقرأ. من تجي من البيت للمسجد لا تجي تصفن أو تجي تفكر بأمر، سوي صلوات على محمد وآل محمد، بينك ما بين نفسك. ثم التجلية، وهاي بها مجاهدة بالتخلية، المجاهدة والمراقبة والمحاسبة والمعاتبة، كلام كثير الآن أنا ما أريد أوقف عليه. هذا مرتبة. الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة يشرح هاي كلها كلمة، يقول له إلهي، الإنسان مو يربي نفسه وينظف نفسه، الله يعلمه، الله يشرق عليه المعرفة. يقول الإمام الحسين عليه السلام: إلهي، وأنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب محبيك حتى عرفوك ووحدوك. أنت اللي تعلمهم. المعرفة الثانية اللي شوية ونختم بها الكلام حتى نتفرغ للعزاء، المعرفة الثانية، يقول الإمام الحسين لما سأل واحد إعرابي قال له: يا ابن رسول الله، ما معرفة الله؟ شنو معرفة الله؟ أنا أريد أعرف الله شلون. فقال له الإمام الحسين عليه السلام: معرفة أهل كل زمان بإمامهم الذي تجب عليهم طاعته. يعني شلون؟ يعني تريد تعرف الله؟ اعرف إمام زمانك، اعرف الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، وبالخصوص الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. خلي عندك معرفة بالأئمة عليهم السلام. يعني إحنا الآن في أيام الحسين سلام الله عليه، حاول تقرأ عن الإمام الحسين، اقرأ أولا تاريخه، ثانيا أحاديثه، آراءه، مواقفه، مناقبه، فضائله، اقرأ عن حياة أئمتنا. شوف الإمام الصادق شنو حياته. مو شيء مؤسف أن الشاب يحفظ له 20-30 اسم من أسماء لاعبي كرة القدم، لكن لما تطلب من عنده المعصومين يمكن ما حافظهم كلهم. مو شيء مؤسف هذا؟ مو شيء مؤسف أننا لا نعرف مناسبات أئمتنا؟ الإمام الهادي يمتى ولد؟ الإمام الكاظم يمتى استشهد؟ الإمام الصادق بيا زمان عاش، كم عمره؟ اعطيني حديث عن الإمام الجواد، اعطيني حديث عن الإمام العسكري، سولف لي حياة الإمام الباقر شنو؟ الإمام الرضا ليش سوى ولاية العهد؟ قبل ولاية العهد سيرة أئمتنا ضروري الاطلاع عليها. هذه أبسط الأشياء طبعا، مو هي هاي السيرة كلها، مو هي هاي. أنا كتبت في أحد مؤلفاتي وطبع، ذكرت أن لكل معصوم من المعصومين 4900 نوع من السيرة. هاي اللي يسولفون عليها العلماء والخطباء والأدباء والناس ويقرؤوها هذه ما يتجاوزن 60 سيرة، ما يتجاوزن. هذا التاريخ كله اللي إحنا مثلا مع الحسين، هاي السيرة كلها وحدة من أصل 4900 سيرة. إحنا شقد نعرف عن الأئمة؟ وانت تروح للانترنت خلي لك فد نص ساعة باليوم اكتب سيرة الإمام الباقر، راح تلقى آلاف الكتابات، اقرأ احفظ، ما تخسر شيء. مثل ما عندك وقت للرياضة، وقت للقعدات، وقت للراحة، وقت للانترنت، خطي وقت لآل محمد، ابني نفسك يعني. اقرأ اخواني، اقروا، طوروا رواحكم. العلم يصنع ناس، انت اصنع روحك على اية حال. الامام يقول: وددت لو ان السياط تسلط على رؤوس اصحابي حتى يتفقهوا في الدين. واحد يعرف دينه، الشك بين الثانية والثالثة شنو حكمه بالصلاة، نواقض الوضوء شنو حكمها، شنو هي. جزا الله خير الشيخ قبل المحاضرة يشرح، هذه انجاز، هذا شيء جيد يعني. ثم يترقى الانسان، يعرف العلل، ليش الإمام علي سلام الله عليه اتخذ الكوفة عاصمة؟ ليش الإمام الحسين، الإمام الحسن صالح معاوية؟ ليش الإمام الحسين سلام الله عليه اختار العراق؟ اعرف العلل، اعرف الأسباب، مو بس السيرة. خلي عندك لماذا نبكي على الحسين؟ لماذا نمشي للحسين؟ لماذا نجتمع في عزاء الحسين؟ أكو أشياء كثيرة بالسيرة. أنتوا الآن الحمد لله أغلب المجلس الشباب، وهذا الشيء يفرح. أنا صحيح أنتوا تريدون من عندي مجلس عزاء أعرف، بس أنا أريد من عندكم شيء آخر. مثل ما تريدون من عندي أنا أريد من عندكم، أريد منكم تقرون، اقرأوا. لا تنتهي علاقتك بأهل البيت بهاي الساعة، يعني يخلص محرم كل من راح انتهت القصة. لا، خلي المجلس بداية انطلاقة، خلي عندك عهد مع نفسك أن تقرأ. اقرأ إخواني، إنسان الناس من يقرؤون يتقدمون. حاول تقرأ، حاول تستفيد. ليش خرج الحسين؟ ليش أخذ العيال معه؟ لماذا خرج بهذه الطريقة؟ هاي كلها علل. مو قال له ليش ما أخذ النساء وياك؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا ويراهن سبايا. شوف جواب عميق يعني متعلق بمشيئة الله. الله يريد. الله ليش يريد هيك؟ لأن هاي القضية بيها حفظ للدين، بيها حفظ للقيم، بيها حفظ للإنسانية. فعلا حسين عليه السلام ما قال يا ربي عيالي وضعي، ما قال. كان الحسين مع الله كالميت بين يدي الغسال. ما عنده ناس عرضت علي أن يروح لليمن، ناس قالوا لقعد، ناس ما أكو. حسين خلاص أنا طالع وبكرامة بعزة. وفعلا بعد أن أتم تهيئة الهوادج والنياق ذهب إلى أم سلمة، قال لها أم سلمة أنا عندي طلب. هذه فاطمة بنتي الصغيرة، هذه مريضة، وهاي أشوفها أنا تركض ويا البنات حسبالها تريد تروح ويانا. أنا ما أقدر أكسر بخاطرها، لكن أنا راح أقلها أنت تظلين يم أم سلمة فتدير بالك عليها. ثم ذهب إلى فاطمة العليلة، قال أبويا أنا رايح إلى سفر بعيد، وأنت عليلة مريضة لا تقوين على الذهاب. إذا وصلنا للكوفة وكتب الله لنا السلامة أني أودي لك أخوك علي الأكبر. ما يقدر يقلها إحنا ما مكتوبة لنا السلامة بهاي الرحلة، ما يقدر يقلها. قلها ظلي. وصاروا يهيئون الهوادج والنياق وهي واقفة طرف البيت تنظر إليهم. تقول أنا جوي عدى وحمل ضعنه. ضعنهم أنا ضعنهم يحملون وانا تنوع لهم. والله تنوع لهم تنوع لهم تنوع لهم ظلم حشي ومقفر نزلهم ظلم حشي خالي خالي خالي ظلم حشي وخالي نزله. تقول أبويا أبويا أبويا أبويا شنه العذر يا أبوي لا أبو والله لا أبويد لا أبود لا أبود على الباب من يوجب القصر ويشني العذر يا حسين لابد لابد على الباب من يوجب القصر القصيد القصيد رد الهلك ويقول ما والله مارد مارد مارد رد الهلك ويقول مريد قاطع في عافي في عافي وليك قصيد قصيد بناهي بمحل أحسين جاء الله يحفظ أعزاءكم، الله يحفظ آباءكم. شايف إذا واحد كبير قوم ديوانيته وديوانه ما يخلى من الخطار ومن الضيوف، وفجأة يروح تصير الوحشة بالبيت تغطي كل مكان، ها تغطي كل مكان. قالت لا بخذوني معكم لا أقوى على البطل. ويحزين بو يحزين بو يحزين بو يحزين وياك يا مخذون. اخذون اخذون اخذوني عقبكم يا هلي عمن عيون عيوني. وحيدة بالنزل لا تخلوني. لما رأتهم مصرين على تركها قالت لأبوي عاد خلوا عندي عبد الله الرضيع، بس عبد الله أريد. ما يقدر الحسين يقلها هذا الطفل تنتظر نبلة بكربلة، ما يقدر يقل له. وتحرك الضعن، تحرك الضعن ومشى مسافة، وإذا بفاطمة تخرج راكضة نحو الحسين. أبا يا حسين، أبا يا حسين، قف لي قليلا. وقف الحسين يقول يقول رجبا ورجبا ورجبا ولن علي لا تهذب رن درى يضب عني الماشي، والله درى يضب عن الضعين الضعن يا الماشين يا الماشين عني. اتنوني اتنوني اتنوني امشي وياكم يا هل يا هلنا يا هلنا. شاف الحسين من بعيد قال اوقفوا خلينا نشوف فاطمه ايش عندها. ولي امر بالنزول والله بنشت كل عين من شافت بنشا. كل هالجمع وهاي ونته الله اكبر. ولي بجت كل عين من شافت بجاه. ولي بجاه حسين على حالته وتناه. تقل بجدك المختار طاه، تقل بجدك المختار طاه. أريد الضعن حطة رحال. الله أريدك تنزل، أريدكم تنزلون، عندي حشو وياكم. والله أمر بالنزول وتلقنها خوات حسين قام قام يسلمها على ذيك المصايب يصبرنها. الله يعينها على ذيك المصايب يصبرنها. مصاب حسين يوفرقت عيال. والله ردي ردي قل لها الحرم للدار ردي ردي. تقول شلون ارجع بعد وحدي، عبد الله الطفل خلوه عندي ضعيف وخاف تتغير احوال. الله الله رجعوها لبيتها صبروها وطلع الظعن. شلون طلع؟ تعالوا أنا وياكم نرافقهم بالصحاري والقفار. يقول الشاعر: مشت زينب والفخر عنوانها، مثل بيت الله وتحج أخوانها. الله، مثل بيت الله الفخر محتاجها، بتعلي العصابة صارت تاجها، وبيت أبو طالب صفا وحجاجها، ولها يتفدون كل إخوانها. الله، إلها يتفدون ما شافت محن، ما شافت محن عالهوادج صلت أولاد الحسن. سيوفهم قدامها يتمرجحين، والجعفر أصبحوا غلمانها. آل جعفر وآل طالب ويعقيل اتجمعوا عد بيت علي حامي الدخيل، قالوا لزينب نسوي المستحيل ونقلب الحومة ونطب ميدانها. شلون فخر هذا؟ شلون هيبة هذه؟ شلون موكب خرج هذا بالعزة والجلالة؟ آل جعفر وآل طالب ويعقيل اتجمعوا يم بيت علي حامي الدخيل، قالوا لزينب نسوي المستحيل ونقلب الحومة ونطب ميدانها. الحرة جنها رباب والمحمل عريش، هي جنها العين هم جن رمش، هي جنها العين هم جن رمش، على الأكبر بالمدامع ظل يريش، يدفع من الضعن عنها أحزانها. الله، يدفع من الضعن عنها أحزانها. آل هاشم كل مواقفهم فخر، كلها رفعت راس وحزام الظهر، لكن عنهم يختلف حال القمر. كل بني هاشم بصفحة وبفاضل بصفحة، لكن عنهم يختلف حال القمر، مراقب الحرش يقول لسانها، مراقب اختب غيرته المات وصيف، مات وصيف، بس تأشر يقصد لزينب زحف الناقة، الناقة بس ما حطها من فوق الكتف، يقلب الحومة ويطب ميدان. اسمع هالأبيات، خادم بخدمتك. آل هاشم كل مواقفهم فخر، كلها رفعت راس وحزام الظهر، لكن عنهم يختلف حال القمر، مراقب الحرش يقول لسانها، مراقب اختب غيرته الما تنوصف، بس تأشر يقصد لزينب زحف الناقة، بس ما حطها من فوق الكتيف، الناقة بس ما حطها من فوق الكتيف، يقلب الحومة ويطب ميدانها. هسا اسمع المصيبة، هسا الأبيات هذه اسمعها بقلبك. يقول يا زينب ها يا زينب آية الله النازلة هيك راحت للعراق مدللة لكن وصفة بيوم عابد كربلة. شفت شلون طلعت؟ صورت لك أنا شلون طلعت، شلون يحيطون بيها بسيوفهم وراياتهم كذا. تعالوا ياي. هاي زينب آية الله النازلة هيك راحت للعراق مدللة لكن ويلي بيوم عافت كربلة لكن ويلي بيوم عافت كربلة طلعت وعافت هناك اخوان. ابد الله. هاي زينب طلعت وعافت اهلها ويا الخدر. احكي هالابيات واعتذر من صاحب الزمان واعتذر منكم واعتذر من السادة. اي طلعت وعافت اهلها ويا الخدر وما همت على الميلاسن هالشبر. ما همت على الله يعينك. الله يعينك يا صاحب الزمان. قسات احنا ونسولف هالحكي بمحضرك. ما همت على يلاسن الشمير عمر زينب ما رح ما مش الدرب اليسر. ما شايف هاي الدروب. عمر زينب عمر زينب عمر زينب ما مش الدرب اليسر ولا مشت مسبية صوي الكوفان. ما مشت زينب أبد درب الغروب تفطر من الكافلي بهم القلب. ماكو واحد قال طول عمرها ما قالوا لها هيك السؤال. ماكو واحد قال زينب زينب زينب وين زينب وين ابوك زينب وين ابوك وين ابوك وين ابوك. ولاك واحد قال الها وين اخوك وين الشيال العلم وين الشيال العلم واللي كفلوش يجيب همة يجيب يجون بهمة للناقة يركبوش قبل لا يحضر زجر وأسنان. والله العقيل القبل ما شافها وخيالها ولغيور كان يحميها خيال تدري ساعة الهجمة خيله خذوا زينب يا ابو زينب سبي انا لله وانا اليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله لنا ذخرا يوم نلقاك. اللهم اقض حوائج المحتاجين، شافي مرضى المسلمين، سيما من سألنا الدعاء منهم يا الله. إلهي في هذه الليلة المباركة اغفر ذنوبنا يا الله، تب علينا وارحمنا واهدنا سواء السبيل يا أرحم الراحمين. تقبل منا هذا القليل، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني إلى حبك، واجعل حبك أحب الأشياء إلي. اللهم ابعث السرور على أهل القبور، سيما إلى قبور موتاكم الذين كانوا معكم في المآتم في السنوات السابقة والآن نفتقدهم. اللهم اشملهم برعايتك جميعهم، أمواتكم جميعا، إلى روح النبي وآله والأمير وشيعته، إلى روحي الحسنين الغريبين ومن التحق بركبهما، إلى خدمة الحسين كافة، وأمواتنا وأمواتكم الفاتحة مع الصلوات.